نعم كل واحد يرجع لنا بالنزهه المليئه قد يقاتل النتيجه في الشيء هذا قد يقاتل عليه نوع من الموازنه بين هذا الفرق تبعا للحمام لان كل واحد اللي بايمانه انه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال يعني رجوع الاسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق، فهل هذه حتميه يحكمها كمرحله اولى للوصول الى القران والسنه او التعاليم الصحيحه ام ماذا يعمل يعني في الكلام هذا؟ أي من رجل الإسلام يعني مطلق كما تقول، وعدم رجل الإسلام من أخيار يعني أحسن؟ لا مؤخر، ما قلت لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت، لكن لازمه هذا أن إذا كنت تصور أن رجل الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة اللي كان المسلمين عايشين. فهو السؤال في أن شرعية المواجهة أن والله ما يقيدها، إذا المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلام هذا عامل هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلام مثل هذه الصداقة مثل ما حدث هذا النوع من الصداقة إلى الصدام مقبول يعني. أي بس هذا الصدام برأيك يقع بين المسلمين حقا؟ يعني لمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بين أمة؟ ما مقبول، ما يسأل المطلوب ولا مو مطلوب، أقول يمكن أن يقع إذا كان مستحيل أن يقع، مش قضية مطلوبة أو غير مطلوبة، المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم الإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ طيب إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهم نكثر عددهم. ثانيا لأن أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأن ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدوع الكفر. إذا كنا نحن اليوم 1900 مسلم لا أحد ينتظر أن كل 1900 مسلم يسير على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن إلى أقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لأن يغلب 12,000 في خلية كما قال عليه الصلاة. فإذا وجد هؤلاء وتمسك الإسلام كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، هنا ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم، فهناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من الناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة وإنما حتى من الناحية السياسية. فإذا شركنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما